وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، أما بعد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيننا أجمعين على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. ما زالت نفحات هذه الأيام العشر تهب علينا، وما زال التنافس في ميدان الأعمال الصالحة مستمرا، وهذا التنافس مستمر أيضا إلى الموت والوفاة. وحديثي معكم عن فضل يوم عرفة، فنحن في هذا اليوم في اليوم السابع من ذي الحجة، وكانوا يسمون هذه الأيام، هذا اليوم واليوم الذي بعده واليوم الذي بعده هكذا بأسماء نمر عليها سريعا. اليوم السابع الذي هو هذا اليوم أو يوم الأربعاء كانوا يسمونه بيوم الزينة، لأنهم يزينون رواحلهم ويجهزونها للانطلاق إلى منى في اليوم الثامن. واليوم الثامن الذي هو يوم غد، يوم الخميس، اسمه يوم التروية، لأنهم كانوا يتروون فيه من الماء، لأن منى لا ماء فيها قبله. ويوم الجمعة هو يوم عرفة، وسمي بيوم عرفة لأن الحجاج يقفون فيه بعرفة، وعرفة سميت بذلك اختلف. قال بعضهم سميت بذلك لأن الناس يجتمعون ويتعارفون فيها ويتعرفون على ربهم، وقيل بأن الله عز وجل أنزل آدم وحواء في أماكن مختلفة عندما خرجوا من الجنة ثم التقوا وتعارفوا في عرفة، وقيل أن جبريل عليه السلام كان يعلم إبراهيم المنافق فيقول له أعرفت، فيقول إبراهيم عرفت. هذا مما قيل في سبب تسمية عرفة بهذا الاسم. واليوم العاشر وهو يوم السبت هو يوم النحر ويوم الحج الأكبر ويوم عيد الأضحى. عيد الأضحى لأن الناس يضحون فيه في وقت الضحى، ويوم النحر لأن الحجاج ينحرون هديهم، كذلك المضحون في الأمصار ينحرون أضحياتهم. ويوم الحج الأكبر لأن أكثر أعمال الحج تكون فيه، فيه الرمي والنحر والحلق أو التقصير، وفيه الطواف والسعي لمن لم يسعى من الحجاج من القارنين والمفردين، أما المتمتعون فعليهم سعي ثاني. ويوم الأحد اسمه يوم القرن، لأن الناس يستقرون فيه في منى. ويوم الاثنين اللي هو يوم الثاني عشر يسمى بيوم النفر الأول، اليوم الثاني عشر من ذي الحجة، لأن طائفة من الحجاج ينفرون من منى ويخرجون قبل غروب الشمس. واليوم الثالث عشر من ذي الحجة يوم الثلاثاء يسمى بيوم النفر الثاني، لأن الناس من الحجاج ينفرون ويخرجون من منى، ومن كان عليه طواف الوداع طاف وخرج إلى بلاده. سنتحدث عن يوم عرفة وهو يوم الجمعة في هذا العام. ويوم عرفة يدخل تفضيلا في ضمن الأيام العشر من ذي الحجة، فقد قال صلى الله عليه وسلم ما من أيام من العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يعد ولم يرجع من ذلك بشيء. ويوم عرفة من هذه الأيام، فالأعمال الصالحة بالعموم مستحبة فيه، وكذلك أقسم الله عز وجل بالليالي العشر وهي ليالي العشر الأول من ذي الحجة، قال وليال عشر، ويدخل تدخل ليلة عرفة في هذه الليالي. وكذلك قال الله عز وجل ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام المعلومات وهي أيام العشر الأول من ذي الحجة، فيدخل يوم عرفة فيها. ويوم عرفة وخاصة إذا جاء في يوم الجمعة يصادف وقفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة في يوم الجمعة، وفي ذلك اليوم نزلت هذه الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال ما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فقال عمر والله إني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزلت في يوم جمعة عشية عرفة. وهذه الآية آية عظيمة فيها كمال هذا الدين، فلا يحتاج منا إلى أن نبتدع وأن نزيد فيه، لأن الله عز وجل أكمله. اليوم أكملت لكم دينكم، وحصل كذلك إتمام الدين بأن تلك الحجة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي الحجة الوحيدة بعد الهجرة. فجاء عن جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام حج حجتين قبل ذلك، واعتمر أربع عمر صلوات ربي وسلامه عليه. في تلك الحجة سنة العاشرة من الهجرة لم يحج مشرك ولا عريان، وكانوا قبل ذلك يحجون عراثا ويحج كذلك المشركون، لكن النبي عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة بعث من ينادي بأن لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فكانت حجة النبي عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة فيها إكمال الدين من الله سبحانه. وأيضا كان أهل الجاهلية يتلاعبون بالأشهر الحرم فيقدمون ويأخرون، فيقع حجهم في غير وقته، فحج صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة في الوقت الصحيح. لذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. وإتمام النعمة يكون بمغفرة الذنوب، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين هو دين الإسلام، هو الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لخلقه جميعا. إن الدين عند الله الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا اليوم الكريم يوم عرفة يوم تذكر فيه عطايا الرب وهبات الرب وفضائل الرب، حيث يكثر من عتق الرقاب من النار ويباهي بأهل عرفة ملائكته. يقول صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي به ملائكته فيقول ماذا أراد هؤلاء. وكون الله سبحانه وتعالى يباهي بأهل عرفة بأهل الموقف هذا دليل كما ذكر ابن رجب أنه قد غفر لهم، لأنه لا يباهي بأهل الذنوب والخطايا إلا بعد أن يغفر لهم. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يباهي ملائكته عشية عرفة بأهل عرفة، يقول انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. هؤلاء الحجاج تركوا ديارهم وأموالهم وبذلوا الغالي والنفيس، خاصة ممن يأتي من فج بعيد وعميق، من أجل أن يصلوا إلى هذه الأماكن المقدسة فيعبد الله سبحانه وتعالى بهذا الركن العظيم وهو ركنه الحج. فالله سبحانه وتعالى يباهي بهم ملائكته ويعتق الله سبحانه وتعالى من يعتق منهم من النار. ولذلك ابن القيم رحمه الله له منظومة اسمها الميمية، لما تحدث عن الحجاج ذكر بيتا عظيما يدل على أن هؤلاء قد استسلموا لله عز وجل. هذا هو شأن العبد وشأن المسلم، أنه مستسلم لله سبحانه وتعالى وعبد ذليل خاضع له جل جلاله. يقول فلو كان يرضي الله نحر نفوسهم لدانوا به طوعا وللأمر سلما. كما أنهم يبذلون عند جهاد أعداء الله عز وجل نفوسهم وأرواحهم ودماءهم لنصرة الله ونصرة رسوله ونصرة الإسلام، كذلك هم ذهبوا إلى الحج. ويقول رحمه الله مبينا ذلك الموقف العظيم في يوم عرفة، يقول فلله ذاك الموقف الأعظم كموقف يوم العرض، بل ذاك أعظم ويدنو به الجبار جل جلاله يباهي بهم أملاكه فهو أكرم. يقول عبادي قد أتوني محبة وإني بهم أجود وأرحم، فأشهدكم أني قد غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا، فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحمه. فهذا موقف عظيم جدا، وليبشر من وفقه الله سبحانه وتعالى إلى الحج في هذا العام. وقف الفضيل بن عياض رحمه الله مرة وهو يسمع نشيد الناس وبكاء الناس وتأثر الناس بعشية عرفة، فقال أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل فسألوه دانقا عن شيئا من المال أكان يردهم؟ قالوا لا. فقال والله للمغفرة عند الله أهون من إجابة رجل لهم بدعوة. ذلك ينبغي للمسلم أن يتطلب هذه المواسم وهذه الأوقات حتى يحصل مغفرة الله سبحانه وتعالى. يوم عرفة يوم عبادة ويوم طاعة، يعمل المسلم ما استطاع من الأعمال الصالحة، ومن ذلك الدعاء، فهو يوم الدعاء. يقول صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لاحظ هذا ذكر التوحيد. يوم عرفة هو أفضل أيام العام مع يوم النحر، هو أفضل أيام العام مع يوم النحر، فناسب أن يذكر الله عز وجل بأفضل الذكر التوحيد في أفضل أيام العام. واختلف العلماء في أفضل الأيام، بعضهم قال يوم الجمعة، بعضهم قال يوم عرفة ويوم النحر. ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد صوب أن أفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة، وأفضل أيام العام يوم عرفة ويوم النحر، كما أن أفضل ليالي الأسبوع ليلة الجمعة، وأفضل ليالي العام ليلة القدر. وعليه على المسلم أن يكثر من الدعاء، خاصة في هذا في عرفة القادم علينا، لأنه آت في يوم الجمعة. يوم الجمعة فيه ساعة إجابة، أكثر الأقوال على أنها بعد العصر، وكذلك الناس صائمون ودعوة الصائم مستجابة. كذلك هذا من الأيام العشر التي يستحب فيها العمل الصالح، ومنه دعاء الله سبحانه وتعالى. فإذا يوم عرفة هو يوم إكمال الدين ويوم إتمام النعمة، وهو كذلك يوم عيد لأهل الموقف، يوم عيد لأهل الموقف لأهل عرفة. يقول صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. أيام التشريق هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. هذه الأيام الثلاثة سميت بأيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون اللحم، ما عندهم ثلاجات وبرادات، فيشرقون اللحم ويجففونه حتى ينتفعون به مستقبلا. وكذلك يوم عرفة أقسم الله سبحانه وتعالى به، فقال: وشاهد ومشهود. وشاهد يوم الجمعة، والمشهود هو يوم عرفة، واليوم الموعود هو يوم القيامة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وحسنه الألباني. وكذلك أقسم الله عز وجل في بيوم عرفة بقوله: والشفع والوتر. الوتر هو يوم عرفة، والشفع هو يوم عيد النحر. ومما جاء كذلك مما يعمل من الأعمال الصالحة في يوم عرفة الصيام. سئل صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة عند مسلم عن صوم يوم عرفة، فقال: يكفر السنة الماضية والسنة القابلة. فيحرص المسلم على صيامه. يكفر السنة الماضية، التكفير يعني أن يمحى الذنب عن العبد وأن يستر عليه. طب هذا بالنسبة للسنة الماضية، طب السنة الآتية كيف يكون هذا؟ ذكر المناوي رحمه الله في فيض القدر أن هذا يكون إما أولا بأن يحفظ هذا العبد من الذنب مستقبلا في السنة التي بعد عرفة، ثانيا بأن يجازى بالحسنات التي تكفر عنه بها السيئات، ثالثا أن هذا من تقديم المكفر على المكفر، فالله عز وجل يكفر له قبل أن يقع في الذنب وفي الخطيئة. وهذا أجر عظيم وثواب كبير أن تغفر ذنوب سنتين. لكن ينتبه هنا إلى مسألة مهمة جدا، وهي أن هذا التكفير للصغار، أما الكبائر فقد حكى ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على أنها لا تكفر بمثل هذا. الكبائر تحتاج إلى توبة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم مشكنبت الكبائر. فإذا كانت الصلاة وهي أعظم من الصيام، والجمعة وهي أعظم، وصيام رمضان وهو فريضة وأعظم، لا تكفر الكبائر، قال مشكنبت الكبائر، فمن باب أولى صيام يوم عرفة، لأن صيامه نفل وتطوع وسنة. لذلك ينبغي أن يعلم بأن تكفير السيئات مشروط باجتناب الكبائر. يقول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فماذا نصنع؟ نتوب إلى الله عز وجل من كل الذنوب، من الكبائر خاصة توبة نصوحة، ثم نصوم هذا اليوم. هنا سؤال يقول: صيام يوم عرفة يكفر ذنوب السنتين ماضي وآتية، صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب السنة، لماذا هذا الفرق؟ ما مع أننا نصوم يوما واحدا يعني هذا يوم وهذا يوم. مما التمس من الحكمة في الفرق أن صيام يوم عرفة محمدي وصيام يوم عاشوراء موسوي، لأن الذي شرع صيام عاشوراء هو موسى بن عمران لما أنجاه الله عز وجل من فرعون، فشكر الله بصيام هذا اليوم فكفر ذنوب سنة واحدة. أما صيام يوم عرفة سنة محمد صلى الله عليه وسلم فكفر ذنوب سنتين، ومحمد أفضل من موسى عليه الصلاة والسلام جميعهم. وأيضا يوم عرفة اليوم العاشر من ذي الحجة واقع في شهر حرام وهو ذي الحجة، وقبله شهر حرام وهو ذو القعدة، وبعده شهر حرام وهو محرم. وأما عاشوراء العاشر من محرم في شهر محرم وهو شهر الله المحرم، واقع قبله شهر حرام وهو ذي الحجة، وبعده شهر حلال وهو صفر. هنا أيضا مسألة، وهي أن عرفة في هذه السنة سيأتي في يوم جمعة، وقد جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام. فهل أصوم أم لا أصوم؟ الجواب أنك تصوم، لأنك لا تخص يوم الجمعة بالصيام، وإنما تصوم عرفة تريد فضل عرفة. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تخص يوم الجمعة بالصيام إلا أن يكون صوما يصوم أحدكم. فأنت متعود قبل الله عز وجل في السنين الماضية على صيام يوم عرفة، فإذا هذا صوم أنت تصومه فصومه. وكذلك من الأفضل لك والأحسن أن تصوم يوم الخميس معه، لأن يوم الخميس من الأيام العشر من ذي الحجة التي يستحب فيها الأعمال الصالح، فصم يوم الخميس وفيه ترفع الأعمال إلى الله عز وجل، وصم معه يوم الجمعة يوم عرفة. وخاصة أنه جاء في السنة أن هذا النهي عن تخصيص يوم الجمعة بصيام يزول إذا سبقت الجمعة بالصوم أو صمت بعده يوم السبت، لكن السبت طبعا لا يجوز صيامه لأنه سيأتي يوم عيد، يوم عيد الفطر وعيد الأضحى لا يجوز صيامها بالإجماع. فعليه صوم الخميس وصوم الجمعة، هذا أفضل وأحسن. فقد قال صلى الله عليه وسلم لا تخص يوم الجمعة بالصيام إلا أن تصوم قبله يوما أو بعده يوما. وجاء في حديث أن أم المؤمنين جويرية رضي الله عنها صامت يوم الجمعة، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم هل صمت بالأمس عن الخميس؟ قالت لا. قال هل تصومين غدا؟ قالت لا. قال إذن فأفطري. وصيام يوم عرفة إذن يكفر ذنوب سنتين ويصام ولو جاء في يوم الجمعة في يوم الجمعة القادم. وأيضا مما جاء في فضل يوم عرفة أنه اليوم الذي أخذ الله عز وجل فيه الميثاق على ذرية آدم، أخذ الله عز وجل فيه الميثاق على ذرية آدم، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بالحق غيره. جاء في الحديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني عرفة، نعمان عرفة، وأخرج من صلبه كل ذرية ذرعها فنثرهم بين يديه كالذرع، ثم كلمهم قال ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فهذا إذن يوم عظيم، يوم جليل القدر، يوم عرفة، ينبغي لنا أن نستثمره في كل خير. نستثمره أولا بذكر الله عز وجل والتكبير والتحميد والتهليل، والتكبير المطلق يكون كما تعلمون في أيام العشر جميعا إلى آخر أيام التشريق، لكن التكبير المقيد الذي يكون عقب الصلوات يبدأ من بعد فجر يوم عرفة، يعني بعد فجر يوم الجمعة نبدأ نكبر ونحمد الله عز وجل ونهلل الله بعد صلاة الفجر، ويستمر هذا إلى بعد صلاة عصر آخر أيام التشريق يوم الثلاثاء. فنحرص على هذا الذكر، ونحرص على صيام هذا اليوم، ونحرص على الدعاء في هذا اليوم، ونحرص على كل عمل صالح في هذا اليوم. هنا مسألة ذكرها ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، هل ليوم عرفة ميزة وفضل ميزة إذا جاء في يوم الجمعة؟ هل ليوم عرفة ميزة إذا جاء في يوم الجمعة كما هو الحال في زماننا هذا؟ ذكر ابن القيم رحمه الله أن لوقفة الجمعة يوم عرفة مزية على سائر الأيام من وجوه متعددة، ذكر 10 وجوه، وهذا فيه فضل لمن حج خاصة في هذا العام. الميزة الأولى اجتماع اليومين اللذين هما أفضل الأيام، فأفضل أيام الأسبوع يوم الجمعة، أفضل أيام العام يوم عرفة ويوم النحر. ثانيا أنه اليوم الذي فيه ساعة محققة الإجابة، يعني يوم الجمعة، وأكثر الأقوال أنها آخر ساعة بعد العصر، وأهل الموقف في ذلك الوقت يكونون واقفين بعرفة يسألون الله ويدعونه ويناجونه ويتضرعون إليه. الثالث أنه يوافق اليوم الذي وقف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته يوم جمعة يوم عرفة. الرابع أن فيه اجتماع الخلائق من أقطار الأرض للخطبة وصلاة الجمعة، يعني في الأمصار الناس تجتمع للخطبة وصلاة الجمعة، وكذلك أهل عرفة يجتمعون. طبعا ما في جمعة لأهل عرفة، الإمام غدا يخطب بالناس ثم يؤذن المؤذن ويصلي الناس ركعتين ركعتين قصرا وجمعا، ليست صلاة جمعة وإنما صلاة ظهر مقصورة. فيجتمع أهل الأمصار في مساجدهم ويجتمعون إلى خطب خطبائهم، وكذلك أهل عرفة يجتمعون بعرفة، فيحصل من هذا الاجتماع دعاء وتضرع ما لا يحصل فيما سواه. الخامس أن يوم الجمعة يوم عيد، مرة جاء يوم عيد في يوم جمعة فقال صلى الله عليه وسلم قد اجتمع في يومكم هذا عيدان. فاجتماع عيدين يوم الجمعة ويوم كذلك عرفة هذا فيه ميزة ليست لغيره. السادس أنه موافق ليوم إكمال الله عز وجل الدين وإتمام النعمة كما سبق معنا. السابع أنه موافق ليوم الجمع الأكبر، يوم القيامة يكون في يوم الجمعة، تقوم القيامة في يوم الجمعة. الثامن أن الطاعة الواقع من المسلمين يوم الجمعة وليلة الجمعة أكثر منها في غيرها، لذلك العصاة يحجمون عن معصية الله سبحانه وتعالى في ليلة الجمعة وفي يوم الجمعة. التاسع أنه موافق ليوم المزيد في الجنة، يوم المزيد المؤمنون أهل الجنة يأتون لزيارة الله سبحانه وتعالى في الوادي الأفيح، ويكون بعضهم على منابر اللؤلؤ وبعضهم على منابر الذهب بعضهم على منابر الزبرجد، ويزورون الله ويتجلى لهم سبحانه وتعالى عيانا فيرونه. فوافق يوم الجمعة يوم عرفة هذا له ميزة. والعاشر أن الله عز وجل يدنو دنوا خاصة على أهل عرفة ثم يباهي بهم الملائكة. فهناك إذن دعاء من أهل الأمصار يدعون الله سبحانه وتعالى لأنه يوم الجمعة وبعد العصر، فالله قريب منهم بالإجابة، وأهل عرفة يدنو إليهم الله سبحانه وتعالى دنوا خاصة. وأما ما استفاد عند الناس من أن يوم عرفة إذا واقف يوم جمعة يكون باثنتين وسبعين حجة فهذا غير صحيح. ومما يكثر منه كذلك في يوم الجمعة الآتي وهو يوم عرفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو خير الأنبياء ويوم الجمعة خير الأيام، فيكثر فيه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وتقرأ سورة الكهف في يوم الجمعة وإن كان يوم عرفة. وكذلك مما يعني جاء عند الحنابلة أن التعريف عشية عرفة بالأمصار هذا لا بأس به. التعريف بالأمصار يعني الناس في الأمصار يجلسون في المساجد ويذكرون الله ويدعون الله سبحانه وتعالى، هذا لا بأس به عند الحنابلة. يقول الإمام أحمد رحمه الله إنما هو دعاء وذكر، وأول من فعله ابن عباس وعمر ابن حريث رضي الله عنهما، وقيل له تفعله أنت؟ قال لا. إذن يا أخواني بارك الله فيكم، هذا يوم واحد ووقت قصير فيه أعمال صالحة كثيرة منها الصيام، فلا تضيعوا هذا الصيام. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. احرص على أن تصوم بنفسك وأن تحث وتحض أهلك وأولادك، وإذا عندك خدم مسلمين ذكرهم، لأن كثير من هؤلاء الإخوة غير العرب ربما يغفلون، لا أحد يذكرهم، يحتاجون إلى التذكير. والدال على خيرك فاعله. واحرص كذلك على أن تفطر الصائمين في هذا اليوم، فمن فطر صائما كان له مثل أجر من غير أن ينقص من أجر الصائمين شيء. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يتقبل منا ومنكم أجمعين. وجزاكم الله تعالى خيرا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.